بالصدق والإحسان وقلب لا يعاني. بالصدق والإحسان وقلب لا يعاني. فلا تكن حقودا واترك هوى الشيطان. تحل بالتسامح تجازى بالجنان. جزاء كل من لم يكن يوما أناني. تجاهل مهما تسمع واترك بغض الزمان. واحيا دوما عظيما بصدق وإحسان.